ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة مهمة وهي متعلقة أيضا بالكتاب العزيز، متعلقة بالقرآن، متعلقة بكلام الله جل جلاله، ألا وهي مسألة الحقيقة والمجاز. فقط قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز. انظر، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز. وسيأتي إن شاء الله بيان وتعريف الحقيقة والمجاز. يقول القرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وسأثبت لك بأن في القرآن مجاز. هكذا يقول رحمه الله. قال: هذا تعريف المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح. هذا هو تعريف المجاز، وسنعرف لكم المجاز إن شاء الله، ونعرف لكم الحقيقة. إذن يقول اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح فهو المجاز، وهذا واقع في القرآن. قال: ك، يعني مما يدلك على أنه واقع في القرآن ما يأتي من الأدلة وما يأتي من الأمثلة. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهل للذل جناح؟ يقول هل للذل جناح؟ إذن لا شك يقول إن هذا مجاز، لأن الذل يقول هل ترى له جناح يرفرف؟ هل جناح هو الجناح المعروف الذي نعرفه؟ يقول الذل هل له جناح؟ سيجيب على هذا الإمام الشنقيطي بالتفصيل إن شاء الله، سيبين إن كان له جناح أو ليس له جناح. قال: واسأل القرية. هل القرية الجدران تسأل؟ الجدران لا تسأل. إذن ما المراد بالقرية؟ قال: أهل القرية. أليس كذلك؟ إذن هذا مجاز بالحد، وهذا سيأتي إن شاء الله. طبعا سنبين لكم أنواع المجاز في بابي، لكن هنا سنبين الخلاف بين أهل العلم في مسألة المجاز. فيقول رحمه الله: واسأل القرية، هذا مجاز لأن الجدران لا تسأل، وهذا اللفظ السؤال إنما هو لإنسان يعقل يفهم السؤال، فالسؤال توجه إلى جدران، إذن المراد به غير الموضع الأصلي، وهو ماذا؟ غير الموضع الأصلي، وهو أنه يسأل الإنسان لا تسأل الجدران. فقال: دل هذا على أن هذا مجاز، وهذا سيأتي بيانه أيضا. قال: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. والجدار هل له إرادة؟ الجدار يريد أن ينقض، له إرادة ينقض بها فيسقط. قال: إذن هذا دليل على أن المجاز واقع في القرآن، والوقوع دليل الجواز. انتبهوا، الوقوع دليل الجواز كما يقول الأصوليون، لأنه إذا وقع دل على جوازه، إذ لو لم يكن جائز ما دلنا ذلك، أو إذ لم يكن جائز ما وقع، لأنه إذا لم يقع وانتفى وقوعه دل على عدم جوازه، على تفصيل. فهنا قال: الدليل الوقوع دليل الجواز. قال: فهذا كله مجاز، أين أنتم؟ كيف يكون جوابه على هذه الآيات الواضحة في إثبات المجاز؟ بل المجاز أبلغ من الحقيقة، المجاز أبلغ من الحقيقة، لأن فيه معاني عظيمة تؤخذ. والقرآن لا شك أنه أتى بالبلاغة والفصاحة، إذن هذا مجاز. قال: أو جاء أحد منكم من الغائط. هل الغائط يأتي ويذهب؟ الغائط لا يأتي ولا يذهب، إذن دل هذا على المجاز. قال: كذلك. قال: طبعا هذا إن شاء الله سيشرح الإمام الشنقيطي رحمه الله، ويبين كل آية وما فيها وما تكلم عليها العلماء من جهة البلاغة والبيان ومن جهة المجال. قال: ومن اعتدى على من تعتدوا عليه منهم ما اعتدى عليه قول هذا. قال نعم يقول إن الذين يؤذون الله لا يستطيع أن يؤذوا الله. إذن المراد به يؤذون يؤذون أولياء الله، أليس كذلك؟ قال هذا ما جاء وعلى ذلك فقط. قال وذلك كله مجاز. لماذا؟ قال لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه، وكل لفظ استعمل في غير موضعه فهو مجاز. هذه قاعدتنا، كل لفظ استخدمناه في غير وضعه الذي وضع له أولا أو وضع له ابتداء فهو مجاز، هذا هو المجاز، أليس كذلك؟ وسأفصل لكم إن شاء الله في ذلك. قال ومن منع، وقال بعدم وقوع المجاز فهو مكابر، كابر. لماذا؟ كيف يفعل بهذه الآيات؟ كيف يفعل بكلام العرب وفي أشعارهم؟ كيف يفعل في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن لا يسع إلا أن يقول بالمجاز. إذن الذي ينفي المجاز مكابر. لماذا؟ لأن المجاز واقع والوقوع دليل الجواز لا مفر. إما أن تثبت بأنه واقع، فإن أثبت ليس لك مفر إلا أن تسلم بأنه جائز. قال من منع فقد كفر. قال ومن سلم وقال لا أكرمه مجازا فهو مجاز عبارة لا فائدة في المشاعة فيها. نعم يقول رحمه الله ومن سلم، لكن قال ما أسميه مجازا، إذا ماذا تسميه؟ قال سأبين لكم ماذا أسميه إن شاء الله في النقاش هذا سيأتي. قال ومن سلم وقال لا أسميه مجاز، قال نعم هو لفظ استخدم لشيء آخر، لكن هذا أنا ما أسميه مجاز، هذا عندي حقيقة ما زال على الحقيقة. كيف؟ قال إذا أنت توافقنا في المعنى في النهاية، لكن الخلاف بيننا وبينك خلاف لفظي، إذا هذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. واضح أنت تخالفنا في الاصطلاح وإلا فالمعنى واحد. قال في عبارة لا فائدة في المشاحة، يعني عبارة لا نحتاج إلى أننا نتجادل ونتناقش، إذا كنا في نهاية المطاف نحن وأنت على معنى واحد واتفاق واحد في جهة المعنى. إلى هنا واضح؟ سنشرح الآن إن شاء الله في بيان تعريف الحقيقة وفي بيان تعريف المجاز، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا لم نتصور ما معنى الحقيقة ولم نتصور ما معنى المجاز ما نستطيع أن ندخل في النقاش، لأننا لو دخلنا في النقاش وذكرنا كلام الإمام الشنقيطي الآن الذي سيأتي أنا أجزم أن الكثير لن يتصور المسألة. لماذا؟ لأنه ما تصور أصل التعريف وما هو المجاز أصلا وما هي الحقيقة أصلا، فيبدأ الذهن ينشغل في أمور يظنها هي المرادة ولكن ليست هي المرادة. ولهذا قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فعلينا أولا أن نتصور الحقيقة في اللغة، ثم نتصور الحقيقة في الاصطلاح، ثم نتصور المجاز في اللغة، حتى يظهر لنا الرابط الذي يربط بين اللغة والمجاز، بين اللغة في تعريف المجاز وبينها وبين الاصطلاح، واضح؟ وكذلك الحقيقة. ثم بعد ذلك سأشرع لكم في مسألة مهمة جدا قبل أن نخوض بكلام الإمام الشنقيطي، وبهذه المسألة سيظهر لكم ماذا يريد الإمام الشنقيطي، يعني بالمسألة التي ستأتي بعد التعريف وبعد التعاريف، لأن بها ستتصور من قال بالمجاز وماذا يريد بالمجاز وكيف يعرف المجاز. يعني أنت كطالب الآن إذا مرت عليك آية وأنت تقول بالمجاز، كيف تعرف المجاز؟ كيف لي أنا أعرف أن هذا الكلام مجاز أو حقيقة؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل. فنقول وبالله التوفيق، ومنه نستمد العون والصواب. أولا تعريف الحقيقة في اللغة، أولا سنبدأ بتعريف الحقيقة، لأن الحقيقة أجل وأقوى، أليس كذلك؟ أن الكلام وضع لها أصل. وسنبين من قال بالمجاز ومن تجرأ بل بالغ بأن الكلام كله مجاز. قال الكلام كله مجاز لا حقيقة فيه، بعضهم هكذا وبعضهم قلب وبعضهم توسط وبعضهم هذا كله ما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. تعريف الحقيقة في اللغة. الحقيقة على وزن فعيلة. انتبه، حقيقة على وزن فعيلة. ثم إن كان يعني المجاز، إن كانت الحقيقة بمعنى الثابت، يعني إن كان تعريف الحقيقة بمعنى الثابت فهي اسم فاعل. انتبه، ثم إن كان بمعنى الثابت فهي اسم فاعل، لأن قلنا على وزن فعيلة، وفعيلة تأتي على هاتين، على هذين الوزنين. إن كان بمعنى الثابت، إن كان المجاز، إن كانت الحقيقة بمعنى الثابت، إذن الثابت اسم، اسم فاعل، أليس كذلك؟ وإن كان بمعنى المثبت يكون اسم مفعول، أليس كذلك؟ ثم إن كان بمعنى الثابت فهي اسم فاعل، وإن كان بمعنى المثبت فهي اسم مفعول. انتبه، إذن الحقيقة إما أن تكون بمعنى الثابت وإما أن تكون بمعنى المثبت، أليس كذلك؟ قال ابن فارس الحقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب. انظر الآن إلى المبحث الذي سيأتي ودقق. يقول ابن فارس الحقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب، حق الشيء إذا وجب. ولهذا الحق كما بينا في أصول الفقه في البداية، تذكر في مسألة الواجب، وقلنا من أسماء الواجب أن يأتي، يعني يعرف الواجب بماذا؟ أن يأتي لفظ حق على كل مسلم كذا وكذا، حق على كل مسلم يوم الجمعة أن يغتسل. ما المراد بالحق هنا؟ الواجب، حق الواجب. إذن هو يقول حق الشيء بمعنى إذا وجب، واشتقاقه من الشيء المحق، واشتقاقه من الشيء المحق. ما معنى المحق هنا؟ قال وهو المحكم. أحققت الشيء أحكمته، واضح؟ يقول إذن هو مشتق من ماذا؟ الحقيقة مشتقة من ماذا؟ من الشيء المحق، يعني وهو المحكم. تقول ثوب محقق، ثوب محقق. ما معنى محقق؟ أي محكم. إلى هنا واضح؟ ثوب محقق بمعنى محكم. إذن المجاز مأخوذ من الحقيقة، مأخوذة من ماذا؟ من الشيء الحق. انظروا ماذا تكون النتيجة الآن. قال الزركشي لما وجد هذا الكلام من ابن فارس ما وسعه إلا أن يأتي بالاستدراك حتى لا يلزم بإلزامات، لأن اللغة ستلزمه الآن بما سيأتي. قال وقال غيره، يعني غير ابن فارس، في الاشتقاق، لأن الحقيقة إذا كانت مشتقة من الحق كما سبق وبينا فتكون مشكلة عظيمة للقائلين بالمجاز، أليس كذلك؟ لأنه سيكون كلامه باطل، لأنه وهل بعد الحق إلا الضلال؟ لا يوجد خلاف الحق، ما هو؟ الضلال. إذن المجاز ضلال. فما وسع الزركشي إلا أن يقول رحمه الله وقال غيره، يعني غير ابن فارس، يعني غير ابن فارس، اشتقاقها من الاستحقاق، يعني الحقيقة مشتقة من ماذا؟ من الاستحقاق، يعني كأنك تقول أعطيت الشيء حقه غاية ما بلغ. واضح الكلام؟ كأن هذه الكلمة الحقيقة أعطيتها حق ما تريد، واضح؟ حققت فيها ما تريد، أعطيتها حقها. قال إذن وقال غيره اشتقاقها من الاستحقاق لا من الحق، وإلا لكان المجاز باطلا. قال ما يسعون إلا نقول ببطلان المجاز على هذا الاشتقاق. وأكثر من قال بالاشتقاق في الحقيقة قالوا مشتق من ماذا؟ من الحق. واضح؟ هذا أمر احفظوه. لهذا أنا قلت اللغة يعني ستأتي تعين على مباحث آتية. لهذا لو تصورت الآن هذه المباحث هي لغوية لا شك، لكن لا شك أن لها تعلق بماذا؟ بالمبحث الأصولي الذي سيأتي والخلاف الذي دار بين أهل العلم. فهنا قال الزركشي ما يسعنا إلا نقول بأن الحق كما قال غيره مأخوذ مشتق من ماذا؟ من الاستحقاق. فإذا كان مشتق من الاستحقاق لا من الحق فالمجاز ليس بباطل. لماذا؟ لأن المجاز ما أعطي حقه. الحقيقة أعطيت هذه الكلمة، أعطيت هذه الكلمة حقها من ماذا؟ من اللفظ والمعاني، بخلاف ماذا؟ المجاز. إذن ليس بباطل. أما لو قال بأن الحقيقة مشتقة من الحق إذن ما وسعه إلا أن يقول المجاز باطل، لا لا مطر. واضح؟ هذا الأمر الأول احفظوا. قال ابن سيدة الحق نقيض الباطل، الحق نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحقاق، وجمعه حقوق وحقاق. تقول حق الأمر يحق ويحق، حقا وحقوقا، حقا وحقوقا. إذا هذه مصادر أليس كذلك؟ قال صار، يعني معنى هذا الذي مضى، صار حقا وثبت. إذن هو دال على الثبات كما سبق. الحقيقة على وزن فاعلة، إن كانت من الثابت فهي اسم فاعل، وإن كانت من المثبت فهي اسم مفعول، أليس كذلك؟ وثبت. وحقه يحقه حقا وأحقه، انظر، وأحقه كلاهما أثبته. إذن إما أن يكون ثلاثي وإما أن يكون رباع، أليس كذلك؟ وصار كلاهما أثبته، وصار عنده حقا، هذا هو المعنى، وصار عنده حقا لا يشك فيه، هذا معنى أحقه. وصار عنده حقا لا يشك فيه. وأحقه صيره حقا، وأحقه صيره حقا، وحقه وحققه، وحقه وحققه، أي صدقه. تقول فلان حقق فلان، حققه. ما معنى حققه؟ صدقه، يعني جعل كلامه حق. وإذا جعل كلامه حق إذن صدقه بما يقول، أليس كذلك؟ هذا هو التعريف اللغوي. طبعا أتينا بما هو قريب من المعنى الاصطلاحي، نشرح الآن في المعنى الاصطلاحي وهو المراد من البحث. لكن أنا أريد أن يكون هناك رابط بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي حتى نتصور المعنى الاصطلاحي، لأنك إذا تصورت الأعم هان عليك تصور الأخص، أليس كذلك؟ أما تعريف الحقيقة في الاصطلاح، طبعا اخترت لكم وأتيت لكم بأقرب الألفاظ إلى الدقة والصحة، وكذلك بالمجاز حتى لا نظلم لا هذا الفريق ولا ذا، لأن بعض الألفاظ تنفي المجاز يعني بعض التعاريف تثبت بأنه لا مجاز، لكن أتينا بما يثبت المجاز يعني بمن يقول به حتى نبحث في أمر يكون واضح بين الفريقين، لا نأتي بأمر ويقول هذا الفريق الثاني مثلا لا هو تعريفه كذا، نقول لا نحن لا نبحث الآن في هذا، نحن نبحث في تعريف دقيق يشبه أن يكون متفق عليه بين الفريقين. أقول أما تعريفه في الإصطلاح يعني تعريف الحقيقة في الإصطلاح، أما تعريف الحقيقة في الإصطلاح قول مستعمل فيما وضع له ابتداء، قول مستعمل فيما وضع له ابتداء، هنا واضح، هذا هو تعريف ماذا؟ الحقيقة. نشرع الآن في بيان التعريف وبيان محترزاته، لابد، لأن التعريف والحد لابد أن يكون جامع مانع، أليس كذلك؟ هذا من شروط الحد، من شروط صحة الحد أن يكون جامع مانع، جامع لمحدوداته، مانع من دخول غيره فيه، أليس كذلك؟ من دخول غيره فيه، هذا أمر لابد منه. إذن ننظر الآن إلى هذا الحد ونبدأ في شرحه وفي بيان محترزاته، فأقول شرح التعريف مع بيان محترزاته. قولنا قول، ما قلنا لفظ، انتبه ولمغزى سيأتي إن شاء الله. قول جنس قريب، لما نقول قول هذا يعتبر جنس، لكن هو جنس قريب، لأن هناك جنس بعيد وهناك جنس قريب، واضح إلى هنا؟ فقولنا قول هذا جنس قريب، بخلاف لو قلنا لفظ، وهذا سيأتي بيانه. جنس قريب أي ما هو تعريف القول؟ نريد بالقول ماذا؟ اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى، فيشمل اللفظ المستعمل والحقيقة والمجاز. يشمل كم؟ ثلاثة أمور. هل يشمل اللفظ المهمل؟ لا، لأن القول جنس قريب، القول ما يكون لفظ مهمل أبدا، لهذا قلنا اللفظ القول، قصدي ما يكون القول ماذا؟ لفظ مهمل، اللفظ هو الذي يكون منه لفظ مهمل ولفظ غير مهمل كما سيأتي. إذن فقولنا قول جنس قريب، دخل فيه ماذا؟ دخلت فيه هذه الثلاثة أمور، ما هي؟ كلمة قول تشمل اللفظ المستعمل والحقيقة والمجاز، إلى هنا واضح؟ وخرج به يعني خرج بقولنا قول اللفظ المهمل، اللفظ المهمل مثل ماذا؟ كديز، كديز مقلوب زيت، وهذا يمثل به النحويون، ديز مقلوب ماذا؟ زيت، زيت اسم رجل أليس كذلك؟ على، لكن ديز هل لها معنى؟ لا، هو لفظ مهمل، واضح؟ هذا يعرف عند النحويين باللفظ المهمل لأنه لا معنى له، لكن قد يكون له معنى في غير اللغة العربية، نحن ما نبحث إلا في اللغة العربية أليس كذلك؟ ديز قد تكون لها في اللغة الأجنبية مثلا ماذا؟ لها معنى، لكن بحثنا في ماذا؟ في اللغة العربية، لأننا نبحث في مجاز وحقيقة، وتلك اللغات مفتقرة أصلا إلى البلاغة. فخرج بقولنا قول ماذا؟ اللفظ المهمل وهو مقلوب ديس، وهو مقلوب زين، وهو ديس يعني كلمة ديس، إلى هنا واضح؟ وهذا مبحث أيضا لغوي، هل يوجد في كلام العرب المهمل؟ هذا مبحث طويل حتى بحثه الأصوليون. أما كجملة مهملة هذا لا يعرف في عند العرب، واضح؟ خذوها قاعدة، ما يعرف أبدا عند العرب. أقول وبعض العلماء يعرفه بقوله، يعني يعرف ماذا؟ يعرف الحقيقة أو يعرفها بقوله. وبعض العلماء ما زلنا نبحث في القول، نعم، وبعض العلماء يعرفها بقوله، يعني يعرف الحقيقة بقوله اللفظ، يعني بدل ماذا؟ بدل القول. نحن ما قلنا الحقيقة قول مستعمل، هو بعض العلماء يقولون ماذا؟ لفظ مستعمل أو اللفظ المستعمل. لماذا أعرضنا عن اللفظ إلى القول؟ أقول وبعض العلماء يعرفها بقوله اللفظ، يعني يعرف الحقيقة بماذا؟ بقوله اللفظ. ماذا نتج؟ أقول فيكون على هذا جنس، كلمة اللفظ هذه جنس، أليس كذلك؟ يشمل كل ما يتلفظ به، جنس يشمل كل ما يتلفظ به، سواء كان مستعملا كزيد أو مهملا كديد أو حقيقة أو مجازا، أو حقيقة أو مجاز. إلى هنا واضح؟ إذن هذا الجنس أقرب أم الجنس الأول؟ لا شك أن الجنس الأول القول أقرب، أظن أنه واضح، لأنه لا يشمل المهمل، أما اللفظ يشمل المهمل ويشمل الغير مهمل، أليس كذلك؟ أقول لكن التعريف الذي ذكرناه أولى يعني الذي سبق وذكره العلماء. لماذا؟ لأن التعريف ينبغي أن يستخدم فيه الجنس القريب، انتبهوا، وهذا مما يبحث في الحدود، واضح؟ لابد أن يكون الجنس قريب، يعني تحاول أن تأتي بحد يجمع المحدودات ويكون أخص في التعريف وأدق. فالجنس القريب لا شك أنه أدق من الجنس الذي هو بعيد، يعني الأشمل، لأنك أنت تريد شيء، فالحقيقة أنت لا تريد المهمل، أليس كذلك؟ في الحقيقة هل تريد المهمل؟ لا، ما تريد المهمل، إذن تحاول أن تأتي بلفظ يخرج المهمل من البداية إذا استطعت، فكلمة قول أخرجت المهمل، فارتحنا من المبحث في المهمل، أليس كذلك؟ لكن قلنا لأن التعريف ينبغي أن يستخدم فيه الجنس الغريب القريب والأخص، لأن قولنا قول جنس قريب لكونه لم يشمل المهمل، ما شمل المهمل، أليس كذلك؟ لم يشمل المهمل بخلاف اللفظ، بخلاف اللفظ، وعليه فإن كل قول لفظ، أليس كذلك؟ كل قول لفظ بلا عكس، كل لفظ قول وليس كل، وكل قول لفظ وليس كل لفظ قول، أليس كذلك؟ نستمع. وقولنا مستعمل، وقولنا مستعمل خرج بهذا اللفظ قبل الاستعمال، أليس كذلك؟ اللفظ الذي لم يستخدم أبدا في اللغة لا يسمى لا حقيقة ولا مجاز لأنه ما استخدم وما استعمل. ونحن نبحث في لفظ استعملته العرب، أليس كذلك؟ إذن فقولنا مستعمل خرج بهذا اللفظ أو بهذا القيد قبل الاستعمال، حيث إنه لا حقيقة ولا مجاز، لا حقيقة ولا مجاز، لأن المجاز يعتبر له الاستعمال، لأن المجاز يعتبر له الاستعمال كما سيأتي، لأن المجاز لابد أن يستعمل ويستعمل في غير موضعه، إذن هو يستعمل فلابد من استعماله، أما إذا لم يستعمل ما فائدة عدم الاستعمال؟ لا يسمى لا مجاز ولا حقيقة. وأيضا يخرج بهذا القيد المهمل، لكن نحن لماذا ما أخرجنا اللفظ المهمل؟ لأننا أخرجناه بقولنا قول فما احتجنا، وأما من عرفه باللفظ أيضا يذكر هنا ويقول وخرج به اللفظ المهمل. أظن أن الكلام واضح، ليس كذلك؟ وقولنا فيما وضع له ابتداء، يعني المراد فيما وضع له ابتداء، خرج بهذا ماذا؟ المجاز. إذن لابد الحد أن يكون جامع مانع، نحن نعرف الحقيقة حتى نصل إلى إخراج المجاز، أليس كذلك؟ فهنا فيما وضع له ابتداء خرج به ماذا؟ خرج به المجاز أو أخرج المجاز، لأن المجاز مستعمل في وضع ثاني، المجاز مستعمل في وضع ثاني كما سيأتي إن شاء الله، هذا سنتكلم عليه ونبين لكم المجاز هو مستخدم في وضع ثاني وليس ما وضع له ابتداء. فمثلا كلمة أسد، أسد وضعت لي الحيوان المفترس، أليس كذلك؟ لو قلت أنا أسد ما الذي يتبادر لي للذهن؟ يتبادر الحيوان المفترس، لو قلت أسد وسكت لا يتبادر إلا الحيوان المفترس، لكن لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا إذن وضعنا هذه الكلمة وهي أسد على الرجل الشجاع، على الرجل الشجاع لقرينة أو لعلاقة، ما هي العلاقة؟ الشجاع، الشجاع، أليس كذلك؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. إذن هذا وضع ليس الوضع الأول، هكذا عرفوا، وسيأتي إن شاء الله هذا المبحث. قالوا هذا كلمة أسد وضعت للحيوان المفترس، وكلمة أسد وضعت للرجل الشجاع، لكن الرجل الشجاع ليس وضع أول، وضع ثاني، لأن الوضع الأول إنما هو الحيوان المفترس، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل. انظر، يعني انظر التعريف، تعريف الحقيقة في اللغة وفي الاصطلاح المحكم في المجلد الثاني في صاد 72 و400، ومعجم مقاييس اللغة في المجلد الثاني في صاد 15، ولسان العرب في المجلد الثالث في صاد 55 و100 أو 200 في صاد 55 و200، وتهذيب اللغة في المجلد الثالث في صاد 74 و300، والمصباح المنير في صاد 55، والصحاح في المجلد الرابع في صاد 60 و400 و1000، والموسوعة الفقهية في المجلد 18 في صاد 49. ونبدأ الآن في الكتب الأصولية، يعني أصول الفقه. شرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 49 و100، والبحر المحيط في المجلد الثالث في صاد 5، والتحبير في في المجلد الأول في صاد 82 و300، ونهاية الوصول لصفي الدين في المجلد الأول، لأن هناك كتاب أيضا نهاية الوصول ابن الساعات، ونحن نريد هنا بنهاية الوصول لصفي الدين. في المجلد الأول في صاد 59 و200، والفائق في أصول الفقه في المجلد الأول في 53 و200، ورفع الحاجب في المجلد الأول في صاد 72 و300، ولباب المحصول في المجلد الثاني في صاد 75 و400، والمعتمد، وهذا لأبي الحسين المعتزلي البصري، أبي الحسين البصري المعتزلي، في المجلد الأول في صاد 16، والعدة لأبي يعلى في المجلد الأول في صاد 72 و100، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في صاد 26، وأصول السرخسي في المجلد الأول في صاد 70 و100، والمحصول في المجلد الأول في صاد 86 و200. طبعا أنا أعطيتكم هذه المراجع أو أكثرت عليكم من باب ماذا؟ من أراد أن يرجع وينظر إلى التعريفات التي عرف العلماء بها الحقيقة فليرجع ولينظر، وينظر إلى كلام أهل العلم في مناقشة كل تعريف وما يتعلق به من جهة أنه مانع أو ليس بمانع، كما من أراد يعني النظر في هذه التعريفات. الغيث الهامع في المجلد الأول في صاد 72 و100، وشرح الأصول من علم الأصول في صاد 20 و100، وآخر كتاب المهذب في المجلد الثالث في صاد 47 و100. إلى هنا واضح؟ هذا هو تعريف الحقيقة في اللغة و في الاصطلاح، ثم نشرع بعد ذلك في بيان تعريف المجاز. أقول أما تعريف المجاز، تعريف المجاز في اللغة، الآن سنبين لكم تعريف المجاز، وانتبهوا أيضا إلى ما سيأتي من جهة اللغة كما بينا لكم التعريف في للحقيقة في اللغة. بقي من الوقت كثير، 5 دقائق. ثم أن الوقت ما يسمح، كان لديكم سؤال إذا نقف على هذا أفضل، لأن لو بدأنا في التعريف ثم أدركنا الوقت مشكلة، سيبقى الذهن مشتت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارفع صوتك. جذع. هنا. لا هذا سيأتي، هذا كله سيأتي إن شاء الله بيانه. حنين الجذع لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فضمه حتى سكت، هذا كله سيأتي بيانه إن شاء الله. وذلك ما ثبت عن موسى عليه الصلاة والسلام لما بيننا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثوبي حجر ثوبي حجر، كل هذا لن يتركه الإمام الشنقيطي، وكذلك سنبين إن شاء الله ما تركه. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم على هذه المسألة، ولكن يا إخوان الإنسان ما يستعجل، لأن المسألة ليست بالهينة، خاصة هذا المبحث. من قرأ كتب البلاغة سيجزم بأن في الكلام مجاز، وسيقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولهذا لا يستعجل. إذا أراد أن يناقش أولا يتجرد، لا ينتمي إلى مذهب، لأنه لو انتمى إلى هذا المذهب سينافح عنه حتى النهاية، أليس كذلك؟ فعليك من البداية أن تتجرد، ثم تنظر في أقوال هؤلاء، ثم تنظر في أقوال هؤلاء، وما وافق الحق والراجح قلت به. وإلا لو أنا كنت من البداية داخل وأنا سأنافح عن مذهب سيؤدي ذلك، هذا إذا كان الرجل ما عنده أمانة، هذه مشكلة، بأن يعرض عن أدلة الخصم. لماذا؟ خاصة إذا كانت الأدلة قوية وليس عليها إجابة سيعرض. لماذا؟ لأن هذه تضعف مذهبه فيعرض عنها، وهذا ليس من الأمانة في شيء. الإنسان إذا أراد أن يناقش، أنا آتي بأقوال المخالفين وأقوال من أقول بقولهم، هذا هو الحق والتجرد، ثم أنظر إن كان الحق مع هؤلاء صرت إليه، وإن كان الحق مع هؤلاء صرت إليه، أليس كذلك؟ أما أنني آتي بالراجح وأعرض، يعني الراجح الذي ظننت أنه راجح، ثم أعرض عن أدلة المخالفين لأن لا جواب عليها، هذا دليل على قوة ذاك المذهب وضعف هذا المذهب، أليس كذلك؟ فعلى الإنسان أن لا يتسرع. ولهذا إن شاء الله أنا سأحاول قدر الاستطاعة والمستطاع أنني أتدرج معكم في البحث، بمعنى أنني لن أقفز، سأحاول أن أبين لكم أولا كما بين التعريف الحقيقة والمجاز، تعريف الحقيقة في اللغة والاصطلاح، كذلك إن شاء الله سأبين لكم تعريف المجاز في اللغة والاصطلاح حتى نتصور، ثم بعد ذلك سأبين لكم ما هو مهم في هذا المبحث، وهو كيف تعرف الحقيقة وكيف يعرف المجاز، هذا من أهم ما يتعلق بهذا الخلاف. إذا تصورنا كل هذه الأمور بعد ذلك إذا شرعنا استطعنا أن نعرف ما سيأتي، أما إذا لم نتصور من المحال، ستكون في النهاية مقلد جزما، تأخذ بكلام فلان الحق وتقول كلام الآخرين ليس بحق. لماذا؟ لأنك ما تعلمت أو ما سبرت أقوال المخالفين. ولهذا يحتاج الإنسان أن يجمع أقوال المخالفين ثم قول المخالف وقول الموافق مثلا، وينظر في الأدلة وأين كان الحق دار معه، كالقياس، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وأنت تدور مع الحق والراجح أينما دار. واضح؟ الجنس البعيد أن يكون اللفظ أشمل، مثل كلمة اللفظ فإنها اشتملت على 4. الجنس القريب يعني قرب إليك المعنى بحيث حذف لك بعض ما حمل اللفظ من معاني زائدة أنت لا تحتاج إليها، فقال العلماء جنس قريب أن يقرب لك المعنى بحيث لا يذهب ذهنك إلى ما هو أعم. فقول عرفنا أنه أراد المستعمل المهمل سقط، لكن اللفظ جنس أبعد من هذا لأنه يشمل المهمل والمستعمل، إذن تحتاج إلى قيد زائد، لأن الجنس يلحقه الفصل، لأن الجنس لا بد له من فصل كما هو معلوم، ولا لا يصلح الحد. وإياك إن شاء الله انتهى الوقت، أساكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي وسبق أو تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف الحقيقة، وبينا بأن المصنف رحمه الله تعالى تعرض لهذه المسألة بمبحث القرآن، فهل يوجد في القرآن مجاز أو لا يوجد، هذه مسألة إن شاء الله سيأتي بيانها والتفصيل فيها. ولكن كما قلت لكم قبل الدخول في الشيء لا بد من معرفته، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن نتصور الحقيقة ونتصور المجاز ونتصور كيف نفرق بين الحقيقة والمجاز، بعد ذلك نستطيع أن نعرف الخلاف الذي دار بين أهل العلم، وهل يوجد في القرآن مجاز أو لا يوجد، هذا كله سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. أقول أما تعريف المجاز، أريد الانتباه إلى ما سيأتي في تعريف المجاز وإلى ما سيأتي بعد التعريف، أريد التذكير والانتباه. إذا ذكرنا نقطة ما عرفت ما هي، اسأل، ارفع يدك واسأل حتى أوضح، لا ننتقل إلى النقطة الثانية وأنت لم تستوعب ما نحن بصدد، أليس كذلك؟ فعليك أن تسأل قبل أن ننتقل، وأنا مستعد أن أعيد المرة والمرتين والثلاث حتى تتضح الصورة بإذن الله. فأقول تعريف المجاز في اللغة، المجاز وزنه مفعل، المجاز وزنه مفعل من الجواز، من الجواز، وهو العبور والانتقال والتعدي. إذن الجواز وهو ماذا؟ ماذا؟ المجاز. إذن كيف؟ ما هو؟ العبور والانتقال والتعدي، هذا هو تعريف المجاز. وأصله يعني المجاز مجوز، هذا هو أصل المجاز، لأننا قلنا مفعل، إذن هو مجوز. نقلت حركة الواو، ما هي حركة الواو؟ مج و و مج وز، حركة الواو ما هي؟ الفتحة، أليس كذلك؟ نقلت حركة الواو وهي الفتحة إلى ما قبلها، ماذا قبل الواو؟ مج مج وز، إذا نقلت إلى الجيم، أليس كذلك؟ نقلت حركة الواو إلى ما قبلها وهي الجيم، فسكنت الواو وانفتح ما قبلها وهو الجيم، وانفتح ما قبلها وهو الجيم، فقلبت الواو ألفا، انظر، قلبت الواو ألف، فماذا صارت؟ مجاز، أليس كذلك؟ صارت مجاز. أظن لا أريد أن أتوسع لأن هذا معروف في اللغة، هذا معروف في اللغة، قلب الواو، قلب الواو إلى ماذا؟ إلى ألف. ننتقل الآن، فصارت مجازا. إذا عرفنا الآن من أين أتت؟ أتى المجاز، أليس كذلك؟ قلنا مجاز أصله مفعل، إذا مجوز، قلبت ما أو أخذت الفتحة التي على الواو إلى أين؟ نقلت إلى هذه الحركة إلى الجيم التي هي قبل الواو، فانفتحت الجيم وسكنت الواو، ثم بعد ذلك قلبت الواو ألف فصار مجازا، أليس كذلك؟ الآن ننتقل إلى تتمة البحث اللغوي. فأقول تقول جزت الطريق وجاز الموضع، واضح؟ جزت الطريق وجاز الموضع، جوزا وجؤوزا، جوزا وجؤوزا وجوازا